وهو أن تتعرض لطريقة العلماء ومناهجهم في الذب عن الصحيحين البخاري ومسلم، كيف يذبون كيف يدافعون عن البخاري ومسلم، وكيف من الناحية العلمية الاصطلاحية يبذلون العلوم والقواعد التي من شأنها أن تدافع عن الصحيحين، وقد كثر الحق على الصحيحين وكثر تضعيف أحاديث الصحيحين وكثر القول بأن أحاديث الصحيحين صحيحة الإسناد، ولا يعني ذلك صحة المتون كما تقدم مرارا. فشئتكم بجزء جيد يسمى صيانة الصحيح المسلم عن من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. الكتاب لأبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري المتوفى 643، صاحب المقدمة في علوم الحديث وصاحب طبقات الشافعية وصاحب أدب المفتي والمستفتي وصاحب كتب كثيرة، الإمام المحدث الفقيه الشافعي الكبير أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري، كتب هذا الجزء لأجل الدفاع عن صحيح مسلم، وقد بدأه بمقدمة في الصفحة 1 وبين فيها أنه أراد أن يبين حقيقة صحيح مسلم، ويضاف البخاري مع مسلم في كثير من الأحوال لأنهما يشتركان في أنهما اشترطا جميعا الصحيح، وأن مسلما وإن خالف البخاري في قضية المعاصرة وثبوت اللقاء وما إلى ذلك إلا أن قواعده العامة تبقى واحدة، فشرطهما للصحيح وتصدرهما قمة هرم الصحيح يجعلهما صاحبي الصحيح، فهما الشيخان المخرجان للأحاديث الصحيحة المشتركان ذلك على نفسيهما. ذكر ذلك ثم ذكر مقدمة في الصفحة 3 بين فيها أهمية كتاب مسلم وثناء الناس على الإمام مسلم وعلى كتابه، وأن بعض أهل الغرب قدموا صحيح مسلم على البخاري من جهة تنظيمه وتبويبه وحسن ترتيبه لا من جهة صحة أحاديثه، وذلك أن مسلما يتميز عن البخاري أنك لا تجد بعد مقدمته إلا الحديث الصرف، يقولون ليس بعد قول مسلم بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إذا انتهى فإن بعدها الحديث الصرف أي المسرود، أي الذي يوجد مسرودا في مكان واحد، أما البخاري فليس فيه الحديث الصرف، فيه أحاديث مقطعة على الأبواب، ومن ثم يصعب تخريج الحديث في البخاري ويسهل تخريجه من صحيح مسلم. ثم قال في الباب الأول هذا كتاب ثاني كتاب سنة في صحيح الحديث، وكتاب البخاري مسلم أصح مصنف ومصنفون، ونقل عن مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مجموعة، والطابق ينقل من كلام العلماء الذي ستقرؤونه أنتم فيما بعد بعدما تصورون هذا الجزء، ستقرؤونه للفائدة ولكي تتسلحوا بطرق ومناهج المحدثين كالرب والذوب عن حياض الصحيحين، وجاء بكلام في بيان صحيح مسلم وترجيحه على الكتب الأخرى والفرق بينه وبين البخاري. ثم قال بالمسلم الثاني إن مسلم شرط الحديث الصحيح وأن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى سالما من الشذوذ ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح. فهنا القصد بمسلم أنه شرط الشرط المعروف في وسم أو في رسم الحديث الصحيح، فهو لا يخرج إلى حديثا توفر في هذه الشروط. قال رحمه الله وما اختلفوا في صحة من الأحاديث أو يكون سبب اختلافهم انتفاء وسط من هذه الأوصاف، قد يختلف الناس في تصحيح بعض الأحاديث ومسلم يرى أنها صحيحة وغيره يرى أنها ليست صحيحة، فليس بدعة فيما يدعى أن يخرج حديثا يراه صحيحا وغيره يراه ضعيفا، فهو راجع إلى اختلاف في التصحيح والتضعيف للأحاديث، أو أن يكون مدعاة ذلك أو سبب ذلك اختلافهم في انتفاء وسط من أوصاف الصحيح، كان يكون بعضهم يقول هناك انقطاع ومسلم يقول لا يوجد انقطاع، فيختلفون في وجود الانقطاع في إسناد وعدم وجود الانقطاع، قال رحمه الله: كما إذا كان الحديث مرسلا وبعضهم يرويه متصلا وهكذا. قال: إذا كان الحديث قد تداولت الثقات، غير أن في رجاله أبا الزبير المكي مثلا، أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، أو حماد بن سلمة، قالوا فيه هذا حديث على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. علاش؟ لماذا؟ لأن هؤلاء خرج لهم مسلم ولم يخرجهم البخاري. فسهيل بن أبي صالح لرجال مسلم، والعلاء بن عبد الرحمن لرجال مسلم. لماذا؟ لأنه لم يخرج لهم البخاري. العلاء بن عبد الرحمن وتقدم معنا في حديث شعبان، إذا جاء الناس من شعبان فأمسكوا. العلاء بن عبد الرحمن الجهني الطرقي مولاهم، يروي عن أبيه عن أبي هريرة حديثا: إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. هؤلاء المجموعة. وحماد بن سلمة، فحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري وخرج له مسلم، وتحاشى البخاري أن يخرج لحماد بن سلمة. ومن جملة مفضلات البخاري على مسلم أن مسلم خرج لحماد بن سلمة، والبخاري لم يخرج لحماد بن سلمة، مع أن حمادا هذا فيه كلام يسير وفيه انتقاد يسير. وهذا الانتقاد جعل البخاري يعزف عن الرواية عنه ومسلم يروي عنه، ولمسلم عذر في الرواية عنه سيأتي اليوم. إذا لما يقولون صحيح على شرط مسلم، هو أن يكون بعض الرواة متكلم من رجال البخاري مسلم، وبعض الرواة من رجال مسلم. أو يقال على شرط البخاري بعضهم روى له البخاري مسلم وبعضهم روى له البخاري، فيكون على شرط البخاري. فإذا وجدت في السند رجلا تفرد البخاري بالرواية عنه فقل على شرط البخاري. هذا مع أن بقية السند رجاله متفق على الرواية عنهم، متفق من قبل البخاري ومسلم في الرواية عنهم أو على الرواية عنهم. يبقى أن بعض الرواة أو واحدا، فلو كان واحدا تفرد عن الرواية عنه مسلم دون البخاري فيقال على شرط مسلم، أو روى له البخاري دون مسلم يقال على شرط البخاري. قال هؤلاء مجموعة من الرواة، وكل هؤلاء تكل ما فيهم كلام لا يضر عند الإمام مسلم، وخرج حديثهم وانتقى من حديثهم. وهنا كما قلنا في الحصة الماضية منهج الانتخاب عند المسلم ينتقي يختار. فقد يكون الرجل ثقة في أصله وعنده أخطاء في روايته، فيتتبع مسلم العلاقة وسهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة وأمثالهم من هؤلاء المذكورين لأجل أن يجد لهم متابعا أو شاهدا يقوي الرواية، فتذهب شبهة الوضع أو شبهة الضعف عن هؤلاء الرواة ويخرج لهم في الصحيح. فما خرج لهؤلاء المذكورين بما تكلم فيهم إلا بعدما استفرغ الوسع وبذل الجهد والطاقة في البحث عن أسانيد الحديث. فإن وجد مشاركين لهم في الرواية، متابعين لهم في الرواية، قوي في ظن مسلم أن هؤلاء لم يخطئوا في روايتهم. لماذا؟ لأنه وجد لهم متابعين وشاهدين. الله يخليك. وهذا الكلام. هذا يقال حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري، وأن هؤلاء اجتمع عند مسلم الأوصاف المحترمة ولم يكن ذلك عند البخاري. وكذلك حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى بن عباس، خرج عنه البخاري ولم يخرج عنه مسلم. وإسحاق بن محمد الفروي، هذا خرج عنه البخاري ولم يخرج عنه مسلم. وعمر بن مرزوق روى عنه البخاري ولم يروي عنه مسلم. فإن وجدت الحديث فيه واحد من هؤلاء وبقية السند متفق على رواته ومعهم عكرمة يقال على شرط البخاري، أو مع عمرو بن مرزوق يقال على شرط البخاري، أو إسحاق يقال لهم على شرط البخاري، وذلك أن هؤلاء روى لهم البخاري ولم يروي لهم مسلم فيقال على شرط البخاري. قال: وجدت بخط الحاكم في المستدرك ذكر هذا الأمر الذي تقدم. ثم أورد قول مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه، يعني أن الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم لا تتناول كل صحيح، بل تتناول صحيحا مجمعا على صحته. ليس كل شيء وضعته ها هنا صحيح، إنما وضعت في كتابي ما أجمع على صحته. هذه الكلمة من الإمام مسلم ذكرها في مقدمة صحيحه، واستشكل العلماء استشكلوه. الاستشكال بسبب أن هناك أشياء أنكرت على مسلم، وأحاديث لم يتم الإجماع على صحتها، فقد نقبت عليه روايات، ونقبت عليه أحاديث عدت 14 حديثا جمعها الرشيد العطار في كتابه هو الفوائد المجموعة في الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، فهي يقال إنها مقطوعة وخرجها مسلم، فكيف يقول ما أجمع على صحته؟ قال ابن الصلاح: فإن ورد الإشكال فقد أجبت عنه بجوابين. الجواب الأول، أحدهما ما ذكرته في كتاب معرفة علوم الحديث، وهو أنه هذا الحاكم يجيب ويقول عنه ابن الصلاح، وهو أنه أراد بهذا الكلام أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه، وإن لم يجتمع أو يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. أي لما قال وهذه الأحاديث التي أخرجت، يقول ما أخرجت كل الصحيح، وإنما أخرجت الصحيح المجمع على صحته. يأتي أحد فيورد الإشكال على الإمام مسلم ويقول: أنت تقول لم تخرج إلا حديثا متفقا على صحته، وتوجد عندك أحاديث أنكرت عليك فليست من قبيل الأحاديث المتفق عليها، وأنت أخذت على نفسك لا تخرج إلا الصحيح المجمع على صحته، فما ذلك تخرج حديثا ليس مجمعا على صحته. قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع المتوفى 405، تعرفون صاحب معرفة علوم الحديث، وصاحب المستدرك على الصحيحين، وصاحب مسند الشاذلين للطبراني، وصاحب تاريخ نيسابور، صاحب تاريخ نيسابور الإمام الكبير، صاحب أهم كتابه المشهور هو المستدرك على الصحيحين، من 405 ينتمي إلى نيسابور بلاد العلم وبلاد ما وراء النهر، وكتابه تاريخ نيسابور دال على علمه وإمامته مع المستدرك. يقول حاتم أبو عبد الله: فإن قيل لمسلم لما تقول في مقدمة كتابك خرجت أو ما خرجت إلا حديثا متفقا على صحته، فما ذلك خرجت أحاديث لم يتفق الناس على صحتها؟ فالجواب بوجهين اثنين. أحد الجوابين أن الإمام مسلما قصد بقوله جمعت أحاديث أو اتفق أو حديثا اتفقوا على صحته، أي أن هناك اتفاقا على الشروط المشترطة في الصحيح، وأن بعض الشروط قد استوفت، هذا الحديث قد استوفى شروطا وهي عندي مستوفاة، وإن كانت عند غيره مستوفاة، فرجع الأمر إلى ما عنده وإلى ما عند غيره، هكذا نختصرها. فهي في شروط مسلم مستوفاة، وفي شروط غيره مستوفاة. هذا الجواب رقم واحد. الرقم الثاني، قال أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو بتوثيق بعض رواته. قوله أنه أراد أنه ما وضع فيه، ما هنا نافية أو بمعنى الذي؟ بمعنى الذي وليست لي النافية، فمعناه موصولة بمعنى الذي، أنه أراد الذي وضع فيه أو أحاديثه التي وضع فيها ما اختلف الاتخاذ فيه في نفس الحديث متنا وسندا، وأن الاتخاذ اختلف في نفس الحديث متنا وسندا، فليس مختلفا في الثقات وإنما اختلف في رواية الثقات. أما الثقات فهم ثقات، ورواية الثقات اختلفوا مع بعضهم او على بعضهم في الرواية. قال اردت الذي وضعت في كتابي ما اختلفت الثقات فيه، اي الذي اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا او اسنادا، ولم يرد، اي ان الثقات اختلفوا في اسناد حديث او اختلفوا في اسناد متن، ولم يرد ما كان اختلافهم انما هو في توثيق بعض رواته. القضيه ليست راجعه الى الاختلاف في توثيق الرجال وتضعيفهم، بل راجعه الى اختلاف الثقات فيما بينهم. ففرق بين الجمله اختلف الثقات فيما بينهم، مفهومة؟ او اختلف في الثقات، هؤلاء هل هم ثقات ولا ليسوا ثقات؟ فرق ولا مش فرق؟ قال اختلاف في توثيق بعض رواته، اي ان بعضهم لم يوثق بعض الرواة وبعضهم وثقوا، فليس هذا الرجال، انما رجال ثقات مجمع على ثقاتهم. لكن لا انكر ان نفس هؤلاء الثقات الذين خرجت عنهم اختلفوا في الرواية فيما بينهم، فليس الاختلاف فيهم في ثقتهم، وإنما اختلاف الثقات فيما بينهم. أضمتموها؟ نعم. أضمتموها؟ نعم. لم تهضم؟ يا رأي واحد يقول لماذا قال هذا؟ فرقوا بين الجملتين. صاحب الكلام يقول. نعم. إذا كتبناها في السبورة فإننا سوف نفهمها أكثر. بقي عليكم الشرط حلل وناقش. من قرأ العبارة ما اختلفت فيه اتفاق من الرواية، ما اختلفت فيه اتفاق من الرواية، اختلف اتفاق في الرواية، كل يرويها على وجه أو اتفاق جميعا، وهذا رواها على وجه وهذا رواها على وجه آخر. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية من اختلف فيهم من الثقات، أين بعض الثقات وثقوا وبعض من قيل ثقة لم يوثق، أي مختلف في ثقته وليس مجمعا على ثقته، ليس مجمعا على. فماذا أراد مسلم بقول الحاكم الأول؟ أراد هذا الأول. أم هذا أول الأول؟ ماذا أراد بإجماعه؟ أول أراد بإجماعه الأول. وأنتن ماذا تقولن؟ ها ماليزيا أندونيسيا جاوة جاوة جاوة جزيرة جاوة سومطرة هذا فارس يجب أن نتعلم هذا. وسع أرضاقنا ماذا أراد مسلم بقوله؟ الإجماع إجماع رسمي. ماذا أراد بقوله؟ قول أول. لكن إجمعوه على أنهم ثقات حاصل، لأنه أراد أنهم ثقات وهم ثقات، فما خرج إلا حديثا الثقات، لكنه لم يتكفل أن يخرج حديثا لم يختلف فيه الثقات، وإنما تكفل أن يخرج حديثا من طريق الثقات، ولم يتكفل أن يخرج حديثا لم تختلف فيه الثقات. فقد تكون أحاديث الثقات التي تكفل بها بينهم خلاف في روايتها وصحتها أو عدم صحتها، هذا يحصل. فالخلاف بين الثقات ليس كالخلاف بالثقات، اختلف الثقات واختلف بالثقات جملة ثانية، هل بينهم فرق؟ نعم كبير. اختلف الثقات أي كلهم ثقات واختلفوا في الرواية فيما بينهم، واختلف في الثقات هم مختلف فيهم، هل هم ثقات أم لا؟ أحسن. إذن الحاكم أجاب بالجوابين المذكورين فيمن يعترض على مسلم أنه رحمه الله قال إنني لا أضع إلا حديثا مجمعا عليه، ولم أضع حديثا من الأحاديث المتشابهة، لم يقصد الاختلاف في الرواية، قصد الاختلاف في الثقات في الرجال، أنه لم يضع هؤلاء الحاكم الإجابة عن المسلم في المذهب وفي الصلاة نقل الحاكم قال فإن قيل لمسلم الذي خرج عن الثقات، هذا الجواب الذي أجاب به هو الحاكم، أي فإن قيل لمسلم هذا انفراد للصلاة. خليه إحنا لما جئنا وقلنا قرأت لخط الحاكم بعبد الله في مدخل في مدخل إلى معرفة المستدرك أن عدد ما أخرجه من البخاري كذا، وقد روينا عن مسلم في صفة صلاة رسول الله من صحيحه، وقلنا في السابق روينا هكذا ضبطها المحدث روينا بضم الراء وتشديد الواء المكسورة روينا في صحيح مسلم، قالوا إنما وهذا مشكل جدا، قال وهذا مشكل جدا فإنه قد وضع في أحاديث، هذا كله كلام حاكم، قال وقد أجبت عنه بجوابين، من الذي أجاب عن حاكم الحاكم؟ ولأن الصلاح يذكر عن الحاكم الحاكم فهو الذي أجاب. في الفصل الموالي قال شرط البخاري وشرط مسلم، قلنا رواه خرج لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري يقولون على شرط مسلم، على شرط مسلم وقد تقدم سيدنا ابي صالح والعلاء بن عبد الرحمن لم يخرج لهم البخاري فهم على شرط مسلم، وتقدم عمر بن مرزوق وغيره هؤلاء على شرط عكرمة وعكرمة مولى بن عباس واسحاق الفضل، هؤلاء على شرط البخاري لم يخرج لهم مسلم. لماذا لم يخرج؟ هو لابد يوجد سبب، فإن هؤلاء الرواة كانوا موجودين أمام البخاري وأمام مسلم، ولا يقال وصل إليهم البخاري ولم يصل مسلم، أو وصل مسلم ولم يصل إليهم البخاري، هم متواجدون أمام البخاري وأمام مسلم، فما باله يروي عن ضمائرهم وعن أقرانهم وعن من في شاكلتهم ولم يخرج عن هذا. البخاري رحمه الله بالخصوص شرطه أشد من شرط مسلم، قالوا لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء، ولما عرفه بعلة حديث كفارة المجلس ولم يتفق من العلة بما مسلم قال دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين يا أمير المؤمنين ويا أمير المؤمنين ويا طبيب الحديث في عند الناس، يريد أن يقبل لكنه منصوفيا تقبيل يد، ونحن نتجنب تقبيل اليد لأجل عدم محاكاة الصوفية تبقى قضية، فالأولى بنا أن نترك تقبيل اليد أحسن قبل الرأس وقبل الكتفة واليد. أنا أتحفظ منها لأجل أن فيها مشابهة مع المحدثين يجيدون ذلك. وكثير من الفقهاء لا الوالد الوالد وقوش من ذكي مسلمين دول الدنيا إلا شفينا قديمة شفينا من طينة أقدامين أما اليوم كان الوالد والوالدة الحاج الحاجة اختلفت مصابين ها؟ لا اليوم اختلفت. أنا وجدت شابا يظلم أمه موجود يا أستاذ موجود أنا أكدته من أمي والله أكدته من أمي فأخذته وهو أكبر مني وأنا أصغر منه. وقت شنو؟ يضرب فخشيت الله العقوب الصخر معي البيت موجود. الشاهد أن خفية الوالدين إثم على الناس أو العالم أو الشيخ فقير أو رجل صالح أو كذا. لكن إحنا الآن في الزمان اختلفت فيه المقاييس. الآن هناك كلية يوجد معكم مجموعة من الناقدين. مجموعة من المتنافسين، مجموعة من مشاهد أخبار أنا لدي الأنظار عنها ولكي نكون عاديين بقدر الإمكان ما نضع على المتنافسين هيبة ولا كبة ولا خيمة ولا طوجان تعلمون الطوجان ولا ولا ولا من الأشياء. فإذا قال الإمام مسلم دعني أقبل يديك يا أستاذ المسلمين. فالبخاري شرطه أشد من شرط المسلم وشرط المسلم هو شرط الصحيح أيضا. فتجد البخاري لحمد بن سلمة أجاب عنه أنه لا يحب روايته ولم يطمئن إليه واطمئن إليها مسلم. فقد يكون نظر البخاري فيه شكوك بل فيه زيادة. نظر البخاري أزيد من نظر مسلم أحوط من نظر مسلم ونظر مسلم فيه احتياطه ايضا لا يخرج من احتياط. لكن البخاري تركه وقد وجد البخاري مرارا لما تركت روايه عن احمد بن سلمة وقد اجاب عن هذا الحاكم في كتابه سماه ها ما هو كتاب الحاكم اول ان تنظر في الاعتبار في الاعتبار قد يشير الاعتبار الى بعض الفوائد من هذا الحديث الناس يكون منصوب. لكن عنده كتاب شروط الأئمة الخمسة جزء. عليكم أن تكون عندكم كتابان في الشروط أو ثلاثة. شروط الخمسة الأئمة الخمسة للحاكم. شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي القيصراني. الحكمة في ذكر الصحاح الستة صديق حسن خالد النووي. وأهم شيء شروط الحازمي وشروط طاهر هذا مبحث درسه للطلبة القديم ولا أصل إليه الآن يسمى درس شروط الأئمة شروط المحدثين كيف يشترطون شروط الحازمي وفيه هذه المعلومات موجودة في هذه الكتب. لما تحاشى رواية محمد بن سلمة لما تحاشى رواية فلان في هذه الأجوبة. في الفصل الثالث يقول البخاري يقول ابن الصلاح وفي وقع في هذا الكتاب وفي كتاب البخاري ما صورته صورة الانقطاع وليس ملتحقا بالانقطاع في إخراج ما وقع فيه ذلك من حديث الصحيح صورته صورة انقطاع وليس ملتحقا بالانقطاع. صورة انقطاع وليس بحقيقته ملتحقا بالانقطاع. فظاهره الانقطاع وباطنه ليس منقطعا سيشرح لنا. فليس واقعا في الحديث الضعيف ويسمى تعليقا سماه به ابو الحسن الدارقطني. وذكر التعليق الموجود في مسلم في البخاري ولا شك ان التعليق هو نوع من أنواع الحديث الذي سقط من أول إسناده لرجل ولو إلى الصحابي معلقه كما قال السيوطي الأثية. لو سقط جميع السند يسمى معلقا. لو سقط واحد من أول السند يسمى معلقا فكلاهما معلق. فالتعليق هو سقوط أول سنة راوي أول سنة إلى الصحابة لو سقط الإمام الصحابة. فقول البخاري وكانت أم الدرداء امرأة فقيها وكانت تجلس في صلاتها جثة الرجل هذا معلق. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذت علي أجرا كتاب الله هذا معلق. وكان ابن عمر يقول وقال ابن عباس كنا نفعل كلما قال البخاري أو قال مسلم وكنا نقول ولم يذكر إسناده هذا يسمى المعلق. ولو سقط من أول إسناده رجل يسمى أيضا المعلق. هنا قال في التعليق إن كان بلفظ فيه جزم منهما وحكم بأن من وقع بينهما وبين الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واختصر الإسناد فإن ذلك محمول على الاتصال. ومن ذلك ما قاله أبو العلاء الغسان الجيالي من درس الإمام صاحب تقييد المهمل التمييز المشكل قال في التيمم قال أولهما حديث في التيمم في حديث أبي الجهم قال الإمام مسلم وروى الليث بن سعد هذا يسمى معلقا وروى الليث بن ومعلوم أن بين مسلم وبين الليث مفاوي تقطع بها أعناق المطي كما يقول المحدثون سبيل ما سبيل سفر. فكم بين مسلم وبين الليث واحد اثنين ثلاثة من الرجال حتى يجي إلى الليل قوله وقال الليل وروى الليل هذا معلق وهو حديث سقط سنده أو أول سنده. ورد الإمام ابن صلاح ما يقال في ذلك وأن الإمام مسلم قد روى الحديث من طريق آخر مسندا أو وجد خارج الصحيح مسندا واختصره مسلم لأن الحديث معروف من طريق الاتحاد فاكتفى بذلك عن التصريح برواته الذين يوصلونه إلى الليث بن سعد. وذكر مجموعة من النماذج وبين من وصل الحديث وبين من وصل الحديث في صفحة 15 أنا أحاول أن أمر على أشياء فيها صعوبة أما هذه فهي سهلة يأتي لك بالنموذج منك على مسلم وأنه دعي أنه منقطع أي معلق ثم يجيب عنه وأنه موصول من طريق آخر وكذلك فعل ابن حجر في حديثه عن صحيح البخاري لما ألف كتابا سماه تغريق التعليق تغريق التعليق كتاب تغريق التعليق جعله ابن حجر في المجددات الأربعة يجيب فيها عن أحاديث البخاري التي علقها البخاري فيأتيك بمن خرجها موصولة وأنه معلقات البخاري موصولة كانت صحيحة والبخاري يختصر على أن المعلق ليس من شرط البخاري ومسلم من شرطهما الحديث الموصول المتصل المعلق ليس من شرطهما فلا محاكمة لهما إلا فيما خرجاه متصلا بإسنادهما أما المعلق فليس على شرطهما. ومن ثم أبعد بعض العلماء مناقشة صاحب الصحيحين لأجل أن الشرط للبخاري ومسلم هو في الأحاديث الموصولة وليست المعلقة. ثم جاء بما انتقده الإمام ابن حزم على البخاري في قوله وقال هشام بن عمار في حديث المعازي ليكون أن قوم في أمتي يستحلون الحر والحرير الحر هو الزنا أو قال الحر هو الحرير الحر هو الزنا أو يقال الخمس والحرير وهنا هناك تكرار قال بعضهم إذا قلنا الخمس والحرير فهناك تكرار لأن الخمس هو الحرير قال بعضهم لا الحرير نوع والخلف نوع آخر والصواب والحر الحر أي السباحة في الحر والشرف والعفة أو التفاؤل والزنا والفاحشة الخمر والحريق والخمر والمعازف. حديث المعازف هذا من طريق هشام بن عمار عند البخاري. قال البخاري وقال هشام بن عمار حدثنا فلان فساق الحديث. قالوا لما لم يقل البخاري حدثنا هشام بن عمار؟ فقوله قال البخاري، قال البخاري، فقوله قال البخاري وقال هشام بن عمار حدثنا فذكر حديث معاذ. قالوا لماذا قال البخاري وقال هشام بن عمار هذه؟ قال لا تفيد الاتصال. قال مثل عن ومثل أن، فالعن عن عن والأن أنا أن والكون قال، وكل هذه الثلاثة لا تفيد الاتصال في علوم الحديث، لا تفيد الاتصال. الذي تفيد الاتصال حدثنا، قال لنا، قال لي، أخبرنا، أخبرني، حدثني، أنبأني، أنبأنا، ما يفيد أنه قال لك أنت أو قال لك مع جماعة من الناس. أما لو قلت قال فلان لا يدل على أنني سمعت منه، قال الشيخ الفلاني، قال ذريعة إلى التدليس، عن ذريعة إلى التدليس، طريق إلى التدليس، أن طريق إلى التدليس. فالمدلس لو كذب لسمي كذابا، لكن المدلس ليس كذابا، وإنما التدليس أخو الكذب، ولكنه ليس كذبا، إنه لما يقول عن فلان ويوهمك أنه روى لم يقل لك أنا رويت، أنا قلت عن فلان، فما قلت رويت أو سمعت أو قال لي أو حدثني، أنا أقول عن فلان. وعن فلان صيغة واسعة، قد تفهم منها أنني رويت أو لم أروي عنه، فهي صيغة واسعة موهمة، والتدليس كله إيهام. فالبخاري قال هشام بن عمار، فلم يقل البخاري كعادته حدثنا. ها؟ جيد الكلام. لا مش هذا هو الجواب. سبقت ولم تجيب جوابا من البخاري. لا سبقت. الجواب يا سيدي هو أن البخاري إذا قال هشام بن عمار وصاحب القول علم عنه، علم عنه أنه ليس مدلسا، ليس مدلسا، وكان الراوي الشيخ الذي روى عنه من شيوخه بشرطين اثنين، يكون الحديث متصلا، والبخاري يروي عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، والبخاري لم يعرف بالتدليس، فمتى استعمل القول أو العنعنة أو الأنأنة من فيه شرطان، أن يكون شيخه شيخ، أن يكون الشيخ شيخا له، وأن يكون هو لم يجرب عليه التدليس، لهذين الشرطين يا فالح، لهذين الشرطين يقال بأن البخاري حديثه متصل في الصحيح، ولذلك قالوا حديث المعازف صحيح لا تسمع لابن حزم المخالف، وابن حزم ضعف الحديث بالله بالله. أنت ما جبت ولا قبل الآن ما ضرها تدي شيء واسمع لذلك إن كملنا من الأخير تعال قل أنت يعني هذا زينا زينا لا لا في السؤال تكمل. إذن لما يقول البخاري قال هشام بن عمار قالوا هذا محمول على أنه تعليق، لم يقل البخاري حدثنا هشام بن عمار كما يقول حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين، حدثنا فلان، يقول البخاري حدثنا أخبرنا، هنا ما قالش كعادته حدثنا، وعزف عن التحديث والإخبار والاتصال إلى قوله وقال هشام بن عمار. فالحديث عند البخاري إذا كان من هذا الشكل أو عند غيره ممن عرفوا بالرواية عن الشيوخ المذكورين كهشام بن عمار وكانوا براء من التدليس براء من فالرواية متصلة قولا واحدا وهذا الذي عليه أهل الحديث. أما ابن حزم فخالف أهل الحديث. ابن حزم لم يهتدي إلى هذه القاعدة أو لم يرفضها ابن حزم فحكم على الحديث بأنه ضعيف ولو في البخاري. قال بعضهم لأن ابن حزم يريد أن يصل إلى حلية المعازف وهو يقول بحلية المعازف على طريقة الظاهرية المجيزين للمعازف وهم يجيزون المعازف فوصل وسواء قصد ابن حزم أو لم يقصد. ونبرئ عبارتنا من أن يكون فيها اتهام لأحد أهل العلم فسواء أراد أو لم يريد وهو قائل بجواز المعازف فالمناقشة تتحدث معه في المصطلح. رد على ابن حزم كما قال العراقي في الألفية لا تسهل ابن حزم المخالف. لماذا؟ لأن حديث المعازف صحيح فلا تسهل ابن حزم المخالف. قالوا لأن البخاري روى عن هشام بن عمار وهشام بن عمار من شيوخ البخاري ولم يعرف التدليس. الله يفتح عليه. شرطان اثنان يجب أن تحفظوا العلم شيئا فشيئا. ما تذهب إلى التماس الأسباب وأن تردد من الشروط بعد ذلك نأتي إلى مباحثة لما البخاري فعل هذا لما قال وقال هشام بن عمار ولم يقل كعادته حدثنا هشام بن عمار لما فعل البخاري ذلك. هنا يأتي السؤال وهنا أجيب أنتم شوف ماذا عندكم من الحديث في مدينة مذاكرة مذاكرة المذاكرة تحديد. وما معنى المذاكرة؟ يعني المراجعة أو المراجعة. وما الفرق بين المذاكرة والتحديد؟ يعني يكون الشيخ يكون بينه مرشد بين الأقران مرشد مذاكرة. المذاكرة تكون بين الأقران تكون في مجالس خاصة ويكون فيها المجادلة ويكون فيها ويتساهل المحدث إذا روى في المذاكرة. أهم شيء يتساهل المحدث إذا روى في المذاكرة ولا يتساهل إذا روى في مجالس الحديث. فالمذاكرة يتساهلون فيها. فمن تجنب الأخذ بأحاديث المذاكرة فخشية أن يكون فيها شيء من التساهل بالرواية هذا الذي يجعلهم يميزون المذاكرة عن غيرها. هذه نتيجة لفعل البخاري. لما آخر أن يقول قال هشام بن عمار ولم يجري على ما دأب عليه في صحيحه من أن يقول حدثنا وأخبرنا وهل مجرى. ها تفضل سؤال ما هو قد يطلب العلوم والعلوم يفعلونه أحيانا كما فعل مسلم وقلنا في القصة الماضية لما روى عن خطم بن نصير والعلاء بن عبد الرحمن الفرقي وأحمد بن صالح الطبري المصري قال مسلم صراحة في أسئلة البردعي لأبي زرعة الرازي قال الحديث عندي من طريق اتخاذي عالي نازل ووجدته من طريق هؤلاء ومن أدنى منهم في المرتبة وجدته عاليا فرويته عاليا من طريق هؤلاء وهو معروف عندي برواية الاتحاد نازلا فآثر العالي مع توسط الرجال وترك النازل مع ثقة الرجال. صرح مسلم بذلك وفي المذكرة التي معكم نص الإمام مسلم منقول من أسئلة البردعي لأبي زرعة الرازي رحمه الله وأنه صرح الإمام مسلم صراحة بهذا الشيء لما فرجج أو عوتب لما رويت عن هؤلاء وهم متكلم فيهم فأجاب لهذا الجواب. إذا فهمنا هذه القضية والمعلقات في مسلم والمعلقات في البخاري. هنا يقول الإمام بن الصراحي لم يصفه محمد بن حزم حيث جعل هذا الحديث حيث جعل هذا الأمر انقطاعا وجعله كذلك في حديث فيكون قوم من أمتي يستحلون الحرير والخمر والمعادن. هذا الحديث قال وقال هشام بن عمار وسقط، قال منقطع في مدينة البخاري وهشام هذا كلام ابن حزم، قال مصطفى وهذا خطأ منه من وجوه، أحدها أنه لم يقطع في هذا أصلا من شدة البخاري رقي هشام بن عمار. قال وقد قررنا، هذا الآن كلام الحاكم لا يزال ينقل عن الحاكم الحاكم، وقد قررنا في كتاب معرفة علوم الحديث، لا علوم الحديث لإمام بن الصلاة، أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التلبيس، هذا من الشيطان الذين ذكرتهما قبل قليل. الثاني أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري، أي خارج البخاري يوجد مرويا متصلا. الثالث أنه وإن كان ذلك انقطاعا تمد ذلك بكتابه غير ملتحق بالانقطاع الخارج، أي أن فيه صورة الانقطاع لكن حقيقته أنه غير منقطع، ففي صورة هذا الحديث الانقطاع لأنه لا يوجد حددها، هذه صورة انقطاع، وقال هشام بن عمار صورة انقطاع، لكن حقيقة الحديث ليس، لأن هشام من شيوخ البخاري والبخاري لا يدلس فالحديث متصل، ولأنه لو كان مدلسا يجوز أن يقول قال هشام بن عمار، فمع كونه من شيوخه قد يكون مدلسا الحديث. أقوم ولا لا؟ صعب شوية هكذا أجابه الصلاح ناقلا عنه بالحاكم مرة وقائلا بنفسه مرة أخرى. ثم جاء في التصرفات إلى أن جميع ما في الإمام مسلم مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. العلم النظري والعلم الضروري والقطع والضبط وهذه المصطلحات توجد عند الأصوليين في الأصل لا يعرفها المحدثون الأول، ثم تأثر بعض المحدثين باستعمالها وأصبح جاريا على ألسنة أهل العلم، خاصة منهم من كان مع مدارس الفقه في الفقه والحديث جامع بين الفقه والحديث كالخطيب البغدادي وكابن الصلاح وكحافظ البلقين سراج الدين البلقين شيخ البخاري أصولي فقيه ومحدث ومن حجر كذلك على نفس المنوال رحمه الله يقولون بالعلم النظري المكتسب عن النظر وعن الدليل وعن الأدلة المتوالية الذي يسمى العلم النظري. العلم الضروري هو الذي يعلم ضرورة فلا يحتاج إلى أدلة، فهو يحدث العلم والقطع به ضرورة كرؤية الناس حادثا كبيرا في شارع كبير على مطار الإسماء وكلهم يحدث، هذا العلم الضروري، وهؤلاء يولد الناس بعضهم عن بعض حشد كبير عن حشد كبير في مستقر هذا يستحيل توافقهم على الكبير، وتستوي يستوي الطرفان والواسطة كما يقول الأصوليون، الطرفان طرف الإسناد والواسطة واسطة الإسناد واسطة الإسناد يستوي الطرفان والواسطة. ابن حجر تأثر بهذا وابن الصلاح كلهم، وتجدون تطويلا عند ابن حجر في شرح نزهة النظر على الأخوة الفكة في قضية العلم النظري والضروري وما إلى ذلك، لكن نحن كما قلت للطلاب في الفصل الأول وبعضهم قال كيف نقول بأن الحديث الآحاد بأنه يفيد العلم ويفيد القطع، قلت له نحن لا نذكر في هذا، نقول ما صح حديثه وعمل به المسلمون، وأنا لا أستعمل قطعك وضمنا ولا النظري ولا الضروري، وإذا لم أستعملها هل أكون ناقص العلم أو ناقص الإيمان؟ الصحابة إذا صح الحديث عندهم ذهبوا إليه ولم يبحثوا في العلم ولا في الظن، البحث في العلم والظن بحث طارق من حيث الاصطلاح وليس قديما قيد العلم لم يستعمله الصحابة ولا التابعون، وإنما منذ العصور المتأخرة استعمل ذلك. فإذا نقول إذا صح الحديث وجب العمل به إذا لم يوجد له معارض ولم يوجد فيه معنى من معاني النص أو من معاني التقييد أو التخصيص أو التعارض وما إلى ذلك، وقد قال الأئمة جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهكذا فعل الصحابة جميعا كانوا يأخذون بالحديث إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الضم وعن القطع وهذه الأشياء التي يقولها البعض بعلم وروية وعقل، وبعضهم يقولها لأجل الاستحباب بالسنن المروية من طريق الآحاد، فصار له أن يعزف عن سنن الآحاد لأنها مروية من طريق ضمي، وصاروا يناقشون ويجادلون في ذلك. فالأصل أن العلماء القدامى لم يكونوا يفرقون، ولا شككوا في الحديث الصحيح بعد ثبوته بقواعد المحدثين، لم يشككوا في الحديث، وجاء بعدهم من صار يقول الظن والقطع وهذا حديث آحاد ولا يمكن أن يثبت حكما، ثم فيميزوا بين الأحكام والعقائد، قالوا طيب نقبل بالأحكام، وكان الأمر بيدهم وليس الأمر بيدهم، لقد قبل الصحابة أحاديث الآحاد في العقائد، وبلغ النبي رسالة الإسلام بالآحاد عقيدة وشريعة، وما أرسل إلى الآفاق إلى الآحاد، يرسل الثلاثة والأربعة والخمسة، وهؤلاء كلهم في عداد الآحاد. قضية الآحاد السير على نهج أهل الحديث أسلم من السير على طريق هؤلاء العقلانيين وبعض الأصوليين أيضا، الذين تجد الآحاد عندهم كأنه حديث مشكوك فيه ولو صحيح، ثم بعضهم حاول التوسط كما فعل ابن حجر أن تحتف به القرائن فيكون مفيدا للعلم، فركزوا على قضية إفادة العلم، والمحدثون لا يركزون على إفادة العلم، يركزون على ثبوت الحديث الصحيح فقط. طيب جاء إلى هذا يبحث لنا القطع بالصحة، ونقل عن العلماء أنهم جميعا قال ابن الصلاة، اسمعوا هذا الكلام وهو أصولي فقيه ومحدث، قال والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري الستين، أن تلقي الأمة بالقبول، وقد تلقت الأمة الصحيحين بالقبول، فأحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري باعتبار تلقي الأمة لها بالقبول، كان خلافا لبعض المحقق الأصوليين حيث نفى ذلك، سماهم محققين من أهل الأصول وخالفهم وقال إنهم نفوا إفادة العلم النظري وإن كان قد تركت الأمة بالقبول بناء على أنه لا يفيد في حقيقة واحد منهم إلا الظن، هذا الكلام هو الذي يقوله كثير من الأصوليين والمتكلمين، أن كل واحد في ذاته يفيد الظن، وهذا مندفع ونقل عن الإمام أبي المعالي الجويني يقول لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألزمته الطلاق أو لزمه الطلاق، ألزمته الطلاق هذا المرض، ولا حدثته بإجماع علماء المسلمين على صحتهما، هذا نقله عن الجويني وينقل عن أبي نصر الوادي السجزي ونقله هو أيضا عنه في كتابه معرفة علوم الحديث، رد عليهم، والخلاصة في هذا الفصل أن أحاديث البخاري ومسلم إنما قال هؤلاء لا تفيد العلم النظري ولا العلم الضروري، وأن في عداد الآحاد رد عليه ابن الصلاح وقال تركت الأمة بالقبول، فقرينة التلقي بالقبول تجعلها من حيث الظن إلى حيث القطع بعلمها العلم النظري المكتسب في الأحوال أو من الأحوال، فرفع. ويقول المحدثون إذا احتف بالحديث الصحيح قرائن يفيد العلم، فهو من طرق متعددة فيفيد العلم، وهو في البخاري وفي مسلم يفيد العلم، فرجعنا إلى ما يقوله المحدثون الأوائل، ولكننا أطلنا اللفة وأطلنا الدورة لنرجع إلى أنه يفيد العلم إذا هو البخاري ومسلم، فإن القرائن المحتفة بخبر واحد وإفادته للعلم. صنف على صحيح مسلم هنا في الفصل الخامس ذكر التخاريج على مسلم، ما معنى التخاريج؟ هو المستخرج، خرج أبو عوانة وخرج إسماعيل وخرج فلان وفلان على الصحيحين، المستخرج أن يأتي المحدث فيستخرج أحاديث كتاب بأساليب نفسه فيلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو في شيخه يسمى المستخرج لأبي عوان مستخرج على مسلم لأبي بكر الإسماعيلي مستخرج على صحيح البخاري ذكر المستخرجات على الصحيحين وأن هذه المستخرجات فيها الفوائد منها أن فيها زيادة ألفاظ وفيها علو إسناد فتكثير الطرق تزيدنا بعض الألفاظ المفيدة للحديث فالمخرج على مسلم من طريق أبي عوانة قد تجد في نفس الحديث الذي خرجه مسلم نبضة زائدة عند المستخرج على مسلم وهو أبو عوانة الإسرائيلي ولا تجدها عند مسلم فنستفيد زيادة الثقة زيادة علو الإسناد زيادة فوائد الحديث فهذه هذا هو الفصل الذي يريده من الكلام على هؤلاء المخرجين. جاء الفصل الثالث وذكر فيه أن مسلما قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام: رواية حفاظ المتقنين القسم الأول، المستورون الصدوقون القسم الثاني، المتوسطون بالحفظ والإتقان القسم الثالث، رواية الضعفاء والمتروكين. ومسلم أخذ من القسم الأول باتفاق فروى رواية الحفاظ المتقنين، وأما القسم الثاني والثالث فالثالث لم يعالج عليه مسلم. وأما رواية القسم الثاني الصدوقون المتوسطون فمنهم من قال اخترقت المنية الإمام مسلم رحمه الله فلم يخرج عن أهل القسم الثاني، ومنهم من قال بل أخرج عنهم وذكروا منهم مجموعة روى عنهم الإمام مسلم من المتوسطين وسيأتي الكلام عليهم. فهذه أقسام حديث الإمام مسلم. ويرد هنا قول البيهقي إن المنية اخترقته قبل إخراج القسم الثاني وأنا أرى القسم الأول والثالث لم يعالج عليه أساسا، وأن الأحاديث قسم إلى ثلاثة أقسام فتعاهد بالأول والثاني وخرج الأول واختلف بتخريجه للمتوسطين، وقال العلماء اخترقت المنية قبل ذلك. ثم ذكر قول القاضي اليوم الثالث بين إلزام الدار قطني قالوا إلزام الدار قطني للبخاري المسلم الذي يسمى الإلزام. ما مصطلح الإلزام؟ أن البخاري ومسلما ألزمهما الحافظ أبو الحسن الدار قطني ومن معه، وهي فرقة الاعتراض على الصحيحين. من هم أعلام الفرقة المعترضة على الصحيحين؟ احفظ، اكتب، لا تسأل، جاية من ايش؟ وجاية السفية رياض المدرسات يا المدرسين رادية السيدة اللي يسولكم أنا بقول لكم من الآن لا لا كيف يرجعون ليه؟ هذا كان الشباب الخفيفة الشباب الخفيفين هذا يرجعون ليه؟ ها؟ لا شباب شوف ها؟ أنت لكن لا تبقى بسيومة يوم لما رأيك حتى تبقى بسيات أي خرج لي حيدة فأقول أنك في بلاد حرية ما أحد خلف لماذا تلبس هذا ولماذا تلبس هذا ولماذا تلبس هذا الحمد لله على الحرية نعم ينزل مستثمارها نحمد الله صلى الله عليه وسلم من فضله لا يشكركم لا يذكركم أسأل الله القول والعمل وأن يجعل بواطننا أفضل من ظواهرنا وأن يحسن الباطن والظاهر على حد سواء. إلزام الفرقة الملزمة للبخاري يتقدمها أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 300 وبجوارها خمسة وبجوار خمسة بقي لكم رقم 300 جوار خمسة يعني 50 الكسر اللي بعد 50 كم؟ 8 8 8 8 المقصود أن أبو الحسن هو قيم هذه المدرسة وإمامها. من معه من المعترضين؟ أسماء المعترضين على البخاري ومسلم. فاشتعرف أن جميع من جاء ينتقي البخاري ومسلم وإنما سلفه هذه المدرسة. فمن تبع هذه المدرسة اعترض على الصحيحين، ومن تبع الجمهور لم يعترض على الصحيحين. هذا التفصيل الأول. بقي أعلام المدرسة ذكرتهما مرارا ولكنكم لا تنتبهون. قلنا الإمام الأول هو أبو الحسن الدارقطني صاحب السنة والطريقين. الثاني أبو مسعود الدمشقي. أبو مسعود الدمشقي بيض الله وجهه. الثاني أبو علي الغسلاني وهو أمامك الجياني. كم الآن؟ ثلاثة جيد. والرابع ينتمي إلى العراق وإلى واسط واسطي. فما اسمه؟ واسطي. محمد بن يزيد واسطي. تبين خير الشيخ الحبيب تعليق الله تعالى جيد متابع ما شاء الله متابع وجيد جيد في خير الدراسة بقي سكن خالد بريد ماذا؟ الله يعلم جاي من بعيد مش قرأت مشتور ما جاء أول سنة هو صار على العلم وعلى كل شيء يدرس علما ما يقولش انا ما عنديش ولا قالوا لي تعالى كن داعيا انا كنت داعي دعوه قالوا مجدي وقالوا لي شو احسن يا ربي يقول لي اسمي برضه وصحي جلابه مثلها مثل جيال شكمي جلابه شي حاجه كل شيء يقول قالوا مخدي كمبيوتر ما عرفتش شو تعاود شتي قال ويندوز 7 قال بيت كمبيوتر وبيت كذا قلت له واجد في الجلسة لا قلت له ماشي قراش هذا بعدين شوف طلب اللي يقرا قلت له كمبيوتر وقريت وقال له خصني واحد يلعب يجي من زيارة واحد كراك يجي من زيارة وخصني واحد جلابة ديال الصوف وخصني واحد كسبات مزيان وخصني واحد سلهام واحد قبعة ملائمة لك خير وقال له بغيت فاضطرت العلم سبحان الله عليه في فترة من فترات طالب العلم يرتبط بقلة الشيء وأن القلة في صالح الإنسان أحيانا قلة دنيا قلة الذات قلة الماء قلة اللباس قلة كذا تشجع الإنسان على الطلب. إذا المدرسة رابعهم خلف الواسطة عقلوا لي أول عندك مثال خلف ها شكروا خلف عن حمزة خلف ها خلف عن حمزة وهذا خلف الواسطي. هؤلاء اعترضوا على البخاري ومسلم الدارقطني عنده تجاه البخاري ومسلم أمران عنده شيء يسمى الإلزام وشيء يسمى التتبع. هذا كتابا سماه الالتزامات والتتبع الالتزام لا معنى الالتزام انه يلزم البخاري ومسلما إخراج أحاديث لم يخرجها وهي على شرطهما وتساوي شرط البخاري ومسلم. فمثله في الإلزام كمثل الحاكم في المستدرك أنه قال هذه أحاديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما ولم يخرجها فيرد على الحاكم وعلى الدارقطني بما قاله العلماء من أننا لا نلزم البخاري ومسلما كل حديث صحيح لأنهما لم يلتزم إخراج جميع الصحيح فإنما اختار من الصحيح خشية التطويل كما نقل عنهما صراحة. فلا يلزم أن تقول حديث صحيح كان يجب على البخاري أن يخرجه حديث صحيح ولم يخرجه مسلم كان يجب أن يخرجه، هو لم يلتزم أن يخرج جميع الصحيح. كم عدتهما في البخاري ومسلم؟ 6,000، 7,000 بالمكرر، 8,000، 7,500. هذا هو الفراء ما يوجد في البخاري ومسلم مع المكرر. أما بغير المكرر فيصل 4,000 قصور إلى 5,000 لو هذا اللي هو في البخاري ومسلم، فلم يلتزم جميع الصحيح، هذا يسمى الإلزام. أما التتبع فهو أخطر من الإلزام، والتتبع معناه تتبع أسانيد للبخاري ومسلم وقع فيها ضعف أو سقط أو علة لم ينبه عليها البخاري ومسلم وخرج الحديث مع ذلك. فكأنه يقول في مصطلح التتبع على وجه الخصوص، مصطلح التتبع ما هم المراد منه؟ أنه تعقب الصحيحين في الأسانيد في أسانيد وفي أحاديث فيها ضعف، فيها ضعف وهما لم ينبه على الضعف، هذا معنى التتبع. انتبهوا، هذا معنى التتبع. ورد العلماء على الدارقطني، فمن جملة ما يعترض في الدارقطني أن يقول، شرحتها بعد مرة، لما يقول الشيخ يروي حديثا أو التلميذ يروي حديثا عن شيخين، مرة عن شيخه بواسطة ومرة بغير واسطة، شرحت هذه النقطة ولا لا؟ أيدي ما شرحتها في العام الماضي، هذا لما قلنا تعال هذا طرف الأول انت هذا البيت عندنا ودابا تدخل جاك وتساهل معنا، ها؟ تدخل جاك غير تدخل جاك معك، ها؟ ما تطلب بحال واحد المنظومة، بحال واحد العين، إذا ضاعت منه واحد الحبة، يروح كله، ها؟ قلنا يروي التلميذ محمد عن عبد الله عن إبراهيم، هذا هو التلميذ. وما جئت بإجابة التتبع لو كان وكان معي قريب ولكن لم آتي به، وإذا أخذ النموذج من الكتاب هذا تقريبي. فمحمد يروي الحديث عن عبد الله عن إبراهيم، ويرويه عن إبراهيم من غير محمد نفس الحديث. فمرة محمد يروي بإبراهيم، يروي بعبد الله، ومرة بغير عبد الله. وجب ليصحح هذا الإسناد الذي ليس فيه عبد الله أن يكون محمد يروي عن إبراهيم وأن يكون راويا عن عبد الله، وله في الحديث شيخان، فإما يروي عن إبراهيم بسند عال، وإما له واسطة من طريق عبد الله عن شيخه إبراهيم. فمحمد يروي عن إبراهيم وإبراهيم شيخه كما أن عبد الله شيخه، فله شيخان في الحديث. ومرة يرويه عن عبد الله عن إبراهيم بنزول، ومرة يروي عن إبراهيم بعلو ويحدث عبد الله. فإن ثابت أن إبراهيم أو أن محمدا يروي عن إبراهيم فإنه لا معنى لزعم أن عبد الله سقط من الإسناد على البخاري، وأن هناك سقطا للبخاري، وأن البخاري يقول الدارقطني سقط عليه عبد الله. قالوا للدارقطني لا، يقول قد سقط على البخاري عبد الله لو كان محمد لا يروي عن إبراهيم، أما وهو يروي عن إبراهيم وتتصل روايته بإبراهيم فكيف يقال إن السند بحاجة إلى عبد الله؟ ليس السند بحاجة إلى عبد الله على الإطلاق. فمحمد يروي عن إبراهيم وإبراهيم شيخ محمد، ومحمد يروي عن عبد الله عن إبراهيم، ويروي عن شيخ إبراهيم الواسطة وبدون واسطة. فالبخاري آثر الإسناد العالي على الإسناد النافي، وكما فعل مسلم في خطب بن نصير وأحمد بن صالح الطبري المصري والجماعة، فعل البخاري في مثل هذا. هذا نموذج من تضعيف الدارقطني للحديث. فهل الذين يكرون بالهجوم على البخاري ولا يحترمون قيمة البخاري وصحة البخاري، هل يأتونكم بمثل هذه النماذج العلمية؟ نعم. وهل يفهمون هذا العلم؟ نعم. وهل هذا العلم الذي نشرحه الآن هو أن نقول البخاري في أحاديث ضعيفة؟ نعم. شوف النوع الذي هو انتقاد الآن من واقع الكتب مش افتراض. هذه أنواع اعتراض الدارقطني ومدرسته على البخاري، هذا هو نوع الاعتراض. صناعة حديثية دقيقة لا تفهم هذه الذي تسمى بطارة، ما بطارة، ولا يفهمها الثاني ولا الثالث الذين يقولون البخاري في أحاديث ضعيفة. وغريب أن هذه خديجة بطار ظهرت فجأة واحدة لا يعرفها أحد، فلا أدري من هي في الخدائج ولا أدري من هي في أصحاب العلوم. فشلت في عملها الشربة عندها شرفت عليها لما كانت ظهرت هي جو طلب من الكلية في دراسة العليا عندنا في كسب السنة وأنشأوا كتابات عجبني الحال، وهذا نتاج السنة وتدريس السنة. ردوا عليها الطلبة كلهم، لأن من أسباب بروز المتعلم أن يحظى بضعيف لا يفهم فريسة غنيمة، أن يحظى بفريسة أو فلا يفهم، فيجد نفسه قادرا على الرد عليه وأن يبرز عليه العضلات العلمية التفوق العلمي. وهذه خديجة بطار نفسها، وزعمت أنها تعرف الألباني وأنها قالت إن الألباني يقول، قلت لها أنت يا الألباني من هم الألباني؟ هل تعرفين العلوم الألباني؟ قالت حديث في مسلم ضعفه الألباني. وهي مكر، قالوا لها أولئك المشاهد، لكن لما يكون حديث الألباني يكون حديث ضعيف عنده فيه تعليل ويكون تابعا لمدرسة الدارقطني والجياني والواسطي وأبي مسعود الدمشقي. الشيخ الألباني تابع هذه المدرسة في الحقيقة، لم يتبع الجمهور في الصحيحين، وهذه خصكم تعرفوا أنتم. ها الألباني على رأسنا وعيوننا وجباهنا ودفديه بأغلى ما عندنا الشيخ الألباني. وشوفوا الألباني لما كنا معه في المدينة كيف كنا ننظر إليه، ما شاء الله. ومع ذلك الألباني ذهب مع مدرسة الدارقطني فيعترض على أحاديث الصحيحين، والجمهور لا يعترضون على أحاديث الصحيحين أبدا، يسلمون بجميع أحاديث الصحيحين. هذا نموذج من التدبر الذي عند الدارقطني. تصلون ولا نتركه ونجمعه مع المغرب؟ ترجعون ولا ما ترجعون؟ نرجع يلا نرجع. عليه بقى عليه كم قصر خمسة وطبعين المغربية. جاء في الفصل الثاني ابن الصرع رحمه الله وقال عاب عائدون مسلما بروايته في صحيح عن جماعة الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح. إذا العيب أو المؤاخذة على المسلم في كونه إما روى عن بعض الضعفاء أو روى عن جماعة من المتوسطين الصدوقين الذين ليسوا على شرط الصحيح وإنما هم على شرط الحديث الحسن. فالعيب على المسلم في هذين الأمرين، روى عن ضعفاء وروى عن متوسطين. ما العيب عليه في الرواية عن المتوسطين؟ أنه اشترط صحيح. ومن اشترط حديث صحيح فلا يروي عن المتوسطين، يجب أن يروي عن الثقات. فتحددت المؤاخذة على مسلم عند المؤاخذين له في هذين الأمرين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله، والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه فيهما أو معها أو لا عيب عليه فيهما معها. أولا أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. بعض الرواة ضعفهم بعض الناس، المضعفون لهم يرون أنهم ضعفاء ولم يصدروا الرواية عنهم، ومسلم يرى بأنه يروي عنه. فقوبل توثيق مسلم لهذا الراوي في تضعيف غيره، وفيهما يكون تعارض الجرح والتعديل، فلا يحكم بهذا على مسلم، ولا يقال هذا ضعيف ومسلم خرج عنه، لأن مسلما لا يراه ضعيفا ويخرج عنه، بل هو ضعيف عند غير الإمام مسلم، فرجع الأمر إلى الخلاف في الراوي. قال ولا يقال إن الجرح مقدم على التعديل، وهذا تقديم للتعديل على الجرح، لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مختص للسبب فإنه لا يعمل به. أورد إشكالا وأجاب عنه. في الوقت الذي نقول الراوي الضعيف عند غيره ثقة عند إمام مسلم، ومعلوم أنهم يقولون الجرح مقدم على التعديل، قال الإمام المصطلح ناقلا عن العلماء بأن الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، أما إن كان الجرح غير مفسر فلا يقدم على التعديل. وفي تعارض الجرح والتعديل ملايين، منهم من قال يقدم التعديل للجرح لأن الجارح معه زيادة علم، ومنهم من قال يقدم التعديل لأن التعديل هو الأصل، فالأصل للمسلم العدالة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم من كل خلف عدوله، فإذا العدول هم الذين يحملون العلم. ولذلك كان مذهب ابن عبد البر وابن حبان وجماعة أن الأصل في الراوي هو العدالة وليس الجرح، فإذا مقدم الجرح أول، الثاني قيل يقدم التعديل، وقيل يقدم أحدهما عند الترجيح، عند الترجيح. والمقصود هنا يا معشر الشباب يا معشر الدعاة، المقصود أن يعرف الإنسان كيف يجيب عن الإمام مسلم وكيف ينافح عن الصحيح، بعدما تعتقد أن الأمة تركت الصحيحين بالصحيح تدبر لنفسك طريقة المنافحة والمدافعة والمساندة للصحيحين، وتكون معرفة بهذه القواعد. فهذا ضعيف عند غير مسلم لكنه ثقة عند الإمام مسلم. فإن قيل قدمتم التعديل على الجرح والأصل أن يقدم التجريح على التعديل، فالجواب أن التجريح المقدم على التعديل إذا كان مفسرا، أما إذا كان غير مفسرا، وأكثر جروح الرواد غير مفسرا، أكثر جروح الرواد غير مفسرا ضعيف وبس. قالوا قد أحييت في كتاب علوم الحديث حمل الخطيب الحاضر على ذلك احتجاج صاحب الصحيحين. الثاني أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول، وهذه قضية يجب أن يتمعنها. يقال لماذا روى مسلم عن المتوسطين وشرطه أن يروي عن الثقات، فترك الثقات وروى عن المتوسطين، فهؤلاء المذكورين الذين ذكروا قبل قليل مثل أحمد بن صالح المتكلم فيه، ومثل جماعة من كذا، والسويد بن سعيد الحدثاني روى عن الإمام مسلم أيضا، وكان ابن معي يقول لو أن لي سيفا وذرقبا لرجوت سويدا من السعيد الحدثاني. قلنا بحين في الماضي ولا سويد بن سعيد نعم خلط وترقى وضعف أمره فما قبلوا روايته. قال الثالث إذا قلت لما روى عن المتوسطين وشرطه الثقات وشرط الثقات وشرط الصحيح، فالجواب أن مسلما يقسم الأحاديث المخرجة إلى أصول وإلى الحديث الأول. مثلا جئنا إلى كتاب الإيمان فأورد الحديث الأول مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو أول ما أورد تحت الباب، هذا يسمى الأصل. بعده يأتي بنفس الحديث من طرق أخرى تسمى متابعات وشواهد، وشرطه في المتابعات والشواهد ليس كشرطه في الأصول، فهو يروي عن المتوسطين في المتابعات والشواهد، ويروي عن صفاته الأصول. فإن وجدت رجلا متوسطا ليس للدرجة العليا من الثقة تحمله على أنه رواه عنه في المتابعات ومن الشواهد. قال الإمام ابن الصلاح الثاني أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد مرضي. يا سلام على هذه الكلمة، إسناد مرضي، كلمة مرضي تتبع النظافة هي نظافة الثوب والبدن والمكان والتعطف والتجمل، هذه النظافة اللي عندنا نظافة من الإيمان. لا هذا إسناد مرضي، فكأن الضعف بالإسناد وساقة والعلل بالإسناد وساقة، ووجب تطهير الأسماء منها الأوساط. قال بإسناد نظيف رجاله ثقة ويجعله أصلا، هذا الأصل يجي الحديث الأول في باب الأصول وهو الحديث الأول تحت الباب بإسناد نظيف ويجعله أصلا، ثم يتبع ذلك بإسناد آخر. الحديث الثاني اللي بعده إسناد آخر وفيها بعض المتوسطين وبعض ما انكرت عليه الرواية، والمقصود بها التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة مما قدمه. يعني قد تكون شواهد المتابعات فيها ألفاظ ليست في الأصول، فمن جهة الإسناد الحديث الأول عنده هو الأنظر الأصل، وحديث المتابعات والشواهد في نفس الباب هو حديث من طريق المتوسطين وفيه زيادة لفظة في الحديث أو معنى من المعاني مؤكد في اللفظ الثاني وليس في الأصل الذي هو أصل الباب. فالإمام مسلم يفعل ذلك في صحيحه، وهكذا اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراج عن جماعة ليس من شرط الصحيح مثل مطر المرة، وبقي ابن الوليد الدمشقي ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المكي أو المدني العراقي فيما بعد كان في المدينة وذهب إلى العراق، وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد أخرج عنهم مسلم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين. هؤلاء المتوسطون الصدوقون الذين بعضهم قد نبذ بشيء وغمز بشيء ونزك، تعرفون نزكوه، يقول المحدثون نزكوه أي جرحوه، نزكه أي جرح أشتد العرب الكفاية. وسنتعلمها حتى نموت ولا نحيط بها علما، نزكه اي جرحه نزكوه. قالوا ما لكم لا ترون عن فلان، قال لنا نزكوه اي جرحوه، فتركنا الروايه عنه لا نروي عنه. جرحوه في عدالته ما بعد الجرح مثال مجروح. مثلا محمد بن إسحاق بن يسار جره في أي شيء في تدريسه مدنس هذا ضرب من الضرب يتوقفون فيه إذا قال عنه ولا يهون عنه حتى يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعته أو قال لي. أما أن يقول بن إسحاق عنه فلا يقبل حديثه لأنه مدنس. جمارة بن المغني مجروح مضاعف، وجرح إما أن يكون في حفظه فيكون في الضبط أو يكون في عدالته فيكون في دينه وصلاته ومقامه عند الله ووقوفه عند الحلال والحرام، هذا جرح في العدالة. كبقية بن الوليد بقية مدلس، بقية بن الوليد دمشق مدلس، وليد بن مسلم دمشق مدلس، الحجاج بن أرطاه مدلس، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ما أكثر الضعفاء. هؤلاء مجروحون إما ضعفهم في الحفظ الضبط أو في العدالة فيكون مجروحا، عنده سبب ترد به روايته الرويات قد يوجد. النساء في وسط الأسانيد قليلات، ولكن قل في النساء قل في النساء لا تجرؤ المرأة على الوضع، هذه سمة في المرأة. نعم. هذه مزية أنها لا تكذب، لكن الرجال جريئون هم الذين يكذبون. رأيتم أن النساء هنا تميزات على الرجال، لمشرف الطالب الصباح قال في المال تميز الذكور. نعم. حتى أكمل الحصة هو جالس متعقل وظريف. أما إلى الشباب اللي هذا المرة إحنا نفضل لهم كثير. هؤلاء هم الخلفاء عسى الله ينفع بهم أسئلة. شوف شباب وجاءهم الله إلى السنة وإلى الاتباع وإلى محبة العلم الشرعي وواقفون عند حدود الله ونظروا إلى الأدب والخلق. ما أحسن هذا الشيء. أترون هذا يفرح نحن. فهي تقول أنت أنا جيت متأخرة ولم تقل لي هذا مكان. قلت لها الآن أنتم 710 رقم 710 مجموعكم أنتم أهل الحل والعقل، لكن أجازوا لك أن أكون شريفك في جانبي فأنا موافق. وما أجازوا؟ حرجتني. فقالوا كلهم لا يجوز. بطبيعة الحال عرف الجواب لا يجوز. وقلت هذه القضية لأن أعطاكم الله مدرسة أستاذة سوف يتعكس الوضع، تصبح أستاذة مع الطالبات ويجتمعن حولها ويذهبن معها ويأكلن ويشربن ويتعشين ويتغذين معها وأنتم محرومون في تلك الساعة. لكن إذا كان الصورة تكون على التعديل هذا الجواب الثاني. قال أن يكون الجواب الثاني أن يكون ذلك في الشواهد في المتابعات للقول. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه. أن يكون ضعف الضعيف طرأ بعد تخريج مسلم عنه، خرج عنه مسلم وطرأ الضعف في آخر حياته أو بعد تخريج مسلم له، فهو خرج عنه بحالة استقامة حديثنا في حالة قوة عقله قبل اختلاطه قبل خرفه قبل احتراق كتبه قبل. فهنا مسلم خرج عنه بحالة الاستقامة وليس بحالة الاعوجاج. قال كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب ذكر الحاكم أنه اختلط بعد 50 أو 200 بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا. مسلم خرج بعد 50 من مصر بعد 50 و200 يعني. وكان قد روى عن ابن أخي عبد الله بن وهب الذي هو أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب وهو عنه في مصر وخرج. واختلاط أحمد بن عبد الرحمن بن وهب كان بعد خروج مسلم، إذا تحققنا أن مسلما روى عنه قبل الاختلاط. فإن قيل فيه مختلط وروى عنه مسلم وكيف يروي عنه مسلم وقد اختلط، فقد اختلط بعد رواية مسلم عنه. هكذا ذكر الحاكم وقد عين وقت اختلاطه بعد 50 و200. ونظيره في ذلك سعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق السمعاني. سعيد بن أبي عروبة البصري الراوي المكثر اختلط هو الآخر، دخلوا عليه فقال الأجد عريضة، أكلوا شاة مريضة أو ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت. لما قال هذا الكلام والناس حوله عرفوا أنه اختلط، هذا كلام المختلطين فخرج عنه فتركوا رواية عنه، فهو أيضا من المختلطين. ينفعكم كتاب في المختلطين، ما اسمه؟ جمع لك المختلطين، ما اسمه؟ الكواكب النيرات في من اخترق من الثقات لابن الكيان. الكواكب النيرات في من اخترق من الثقات لابن الكيان. هو هذا الرجل أو هذا العالم من علماء القرن العاشر 920 رحمه الله جمع لك الرواة المختلطين. ويجب ان تمر عليه، شوف كيف كلام المختلطين. أن الرجل كان مستقيما في الرواية عقله صحيح يروي يحفظ جيدا واختلط. فإن كان رواية قبل الاختلاط معلومة رواها عن الناس يقوم بذلك. وما كان بعد اختلاطه رفض ورد، وما كان لا يعلم هل كان قبل الاختلاط او بعد الاختلاط توقف الناس في هذه احوال الاختلاط الكواكب النيران فيما اختلط من اصدقائه. نعم لا هذا اذا كان له متابعه في الشوارع هذه بعد الاختلاط فما الذي ادراها ان الحديث مستقيم؟ المتابعه والشوارع دلت على ان حديثه مستقيم، فبها ومن غيرها لا يقبل لا يقبل. على هذا المثال يجب ان يكون يجب ان يكون ثم ذكر ما يثبت انه اخرج عن بعض الرواة بعد اختلاطهم. الرابع ان يعلو بالشخص الضعيف اسناده وهو عنده بروايه الثقات ناسب. هذا الذي ذكرنا قبل قليل. هذا الجواب الرابع. احفظوا الاجوبه 1، 2، 3، 4 اختصروها واحفظوها. ان يعلو بالشخص الضعيف اسناده وهو عنده نازل من روايه الثقات. قيل له لم رويت عن قطر بن نصير وعن فلان وعن فلان من هؤلاء المتوسطين او الضعفاء؟ فقال صراحه الامام مسلم نعم، قال اسباط بن مصر وقطر بن نصير واحمد بن عيسى المصري قال اني رويت عنهم لان اسنادهم عالي والحديث عندي معروف بروايه الثقات، فاطمأنت على الحديث وانه صحيح، فما يضيرني ان اروي عن هؤلاء المتكلم فيهم او هؤلاء المتوسطين بعد ثبوت الحديث عندي، فقد ثبت عندي الحديث. وهنا جاء التصريح في ذلك. قال مسلم، قال لمسلم: انما قلت صحيح، وانما اذكر من حديث اصحاب وقطب بن نصير واحمد بن عيسى المصري ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، الا انه ربما وقع الي عنهم بارتفاع ويكون عندي من روايه او التقي منهم بنزول، فاقتصر على ذلك واصل الحديث معروف من روايه الثقات. هذا جواب الامام مسلم صريح. هنا في الفصل التاسع جمع 4000 حديث صحيح فقال بسرعة لما لمن ترك الباقي الذي يتكلم على عدة الأبواب في الإمام مسلم وميزة الإمام مسلم وهي قضية تنظيمية جمع استيعاب اعتناء الإمام مسلم بضبط ألفاظ الحديث عند اختلاف الرواة وما إلى ذلك، كلها قضية ليست طعنا في الإمام مسلم وإنما بيان منهج مسلم في اعتنائه بالأبواب وفي اعتنائه بالرواة وألفاظ الحديث. هذا الكتاب عاشوراء في الفصل العاشر صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان. هنا سيذكر لك من روى صحيح مسلم. هذا منهج من مناهج المحدثين يجب العناية به، وهي أن المحدثين يروون الكتب من طريق الرواة، بمعنى أن البخاري له رواة، الموطأ له رواة، مسلم له رواة، سنة الأربعة لها رواة، لا يوجد عندهم كتاب يؤلفه صاحبه ويطبعه ويخرجه إلى السوق، أو يرسمه وينقله الناس وهو كتاب فلان، لا، عندهم رواية الكتب، بمعنى أن المحدث لا يكمل إلا إذا أملى الحديث، فيجلس في مجلسه ويملي حديثه على التلاميذ، والتلاميذ يروون الحديث عن شيخهم، فإذا انتهوا كتبوا في آخر الأوراق طباق السماع، حضر سماع هذا الجزء فلان وفلان عن الحافظ بن حجر برهان الدين البقائي، الإمام شمس الدين السخاوي، الإمام الشملي، الإمام الأبنازي، الإمام البشكري، وفلان ممن حضروا سماع الجزء، فيكون هؤلاء الشهداء على العالم أنه أمن الحديث، ويوثقون كتابه وأن هذا كتاب فلان، فهم بمثابة توقيع على الكتاب أنه لفلان. هؤلاء الحاضرين هم الذين يرغون كتاب البخاري ويرغون كتاب مسلم وكتاب الموطأ والسنن، ولكل كتاب رواه، لكل كتاب رواه يرغونه، فيروي الموطأ عبد الله بن مسلمة الكعنبي، ويرويه الليثي الصنهاجي، ويرويه ابن بكير، ويرويه محمد الحنفي، ويرويه فلان من روى الموطأ. البخاري ترويه كلمة المروزية، يرويه أبو ذر الهروي، يرويه الفرابي، يرويه الكشميهني، هذا هو البخاري مسلم له رواية. إذن ما فائدة الروايات لكتب السنة؟ توثيقها، معرفة من أصحابها، معرفة ألفاظها. والرواة يختلفون في رواية الكتب، بعضهم يضيف بابا وبعضهم ينقص بابا، أو ينقص حديثا أو يزيد حديثا، فبعضهم حضر إلا حديثا، فرواية تكون ناقصة حديث، بعضهم حضر جميع الأحاديث، تكون روايته بتمام الأحاديث. لا، هذا يسمى البلاغ. قول مالك بلغني أن فلان كان يقول، بلغني أن ابن عباس، بلغني أن ابن عمر، بلغني أن سعيد بن المسيب، هذه تسمى بلاغة مالك. والأصل في البلاغ أنه حديث منقطع، وذلك أن مالك لم يكن حدثني ولا أخبرني بل بلغني. من أبلغه مفعول صاحب، وهذا انقطاع الإسناد وتسمى بلاغة مالك، ويظهر من الانقطاع. وتتبع بلاغة مالك فوجدت موصولة إلى أربعة، جمع ابن الصلاح هذا جزءا فيها وسماها بلاغة مالك، وأن الأربع بلاغات الباقية كذلك وصلها الإمام أبو عمر بن الصلاح، وتكلم المالكية وأبو عمر بن عبد البر والمحدثون من أهل الأندلس وأهل المغرب على هذه البلاغات. ففي الأصل أنها حديث منقطع، لكن بلاغة مالك وصلت وعلمت، علم وصلها. روى عن الإمام مسلم أبو إسحاق إبراهيم لمحمد بن سفيان، هذا هو أكثر من يروي عن مسلم. توجد رواية ابن سفيان، هذا إبراهيم لمحمد بن سفيان، وتوجد رواية الجلودي، رواية الجلودي، فهذا غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي الكلامي عن مسلم. هذه رواية الكلامي مسلم في عند أهل المغرب رواية الكلامي، الكلامي الجلودي، محمد إبراهيم ومحمد بن سفيان، أبو إسحاق النيسابوري، فلان فلان، هؤلاء مجموعة رووا عن إمام مسلم صحيحا. فتوجد روايات عن إمام مسلم الصحيح، هؤلاء رووا عن مسلم. قال الإمام الصلاة أكثر ما روي صحيح مسلم عن إبراهيم ومحمد بن سفيان، إبراهيم محمد بن سفيان أكثر ما روى أو من روى أو روى الناس عن مسلم من طريق هذا الراوي الذي روى عن الإمام مسلم صحيحا. وذكر بعض الأقوال في تلك الرواية، وجعل رواية جلودي أحمد أبو أحمد محمد بن عيسى لمحمد الجلودي النيسابوري المعروف الإمام. قال ابن الصلاح من فتح الجيل فقد أنبع. واحد قال لكم من الجلود كان مجموع جلود كلمة ها كم قال جلود جلود ايوه على القضية الخطأ هي الأمور مستهلة. قال هو الجلودي نسبة إلى الجلود، والجلود أشهر من الجلود. ما معنى الجلود؟ جلود احنا ما عرفتش فقاعدة في الاسماء، الاسماء تعرف من الكتب، ضبطها يعرف من الكتب، ليس بالاجتهاد ولا بالقياس. هب انك لم تعرف شيئا عن هذا الاسم ولا هذه النسبة، تنطقها باقرب ما يكون النطق، باقرب ما يكون النطق. فالجلود جمع جد، والجلود هل انسان جلود؟ تعود أي كثير الجلد، فهو جلودي أي صبور وصاحب جلد. أم ماذا؟ يجب أن تنطق بأقرب ما يكون الأمر. المقصود هنا أنه منسوب إلى سكة الجنوبيين بنيسابور الثالثة، هكذا قال ابن الصلاح. وإحنا حفظنا عن الشيوخين يقولون الجلودي، بقي في أذاننا الجلودي، محفظ الجلودي، واستغل المشافهة فإنها بركة عظيمة، وإنك إذا حفظت الشيء مستقيما بقي إليك مستقيما، ليس كل شيء سترشي من الكتب. الآن لو كنت لسه رجع رجوع في هذه البيضة من الجلودي ما رجع، سوف تذهب وتنام وتتجول. إذن إذا سمعت الاسم منطوقا صحيحا تتعلم ذلك واحفظ ذلك. ثم ذكر رواية عن مسلم قولا يقولون رواية فلان أكمل ورواية فلان أقصر ورواية فلان فيها ميزة ورواية فلان بزيادة باب وبزيادة عنوان ورواية فلان ناقصة من هذا العنوان، كما يقولون في رواية تشبيها كذا وفي رواية فرابري كذا وفي رواية كريم المروزية كذا وفي رواية أبي ذر الهروي كذا، فتوجد فروق بين الروايات. ثم جاء في تنبيهات اختلاف النسخ في رواية الجلودي عن إبراهيم، هل هي حدثنا أو أخبرنا؟ هذه قضية اختلافية فقط لأجل بيان أنهم يتقنون الرواية التي يذكرونها. ومشى إلى صفحة 60 61 62، كلها ذكر في اختلاف النسخ في رواية الجلود وما يتعلق باختلاف النسخ في هذه الصفحات المتوالية، وضبط بعض الأسماء. هذا علم يتعلق بضبط الرجال ومعرفة كيف يضبط تضبط الأسماء وتقييد المهمل وتمييز المشكل ومعرفة المتفق والمختلف في علوم الحديث. هذا كله يوجد في هذه الصفحات ولا شك أن فيها علما، إلا أن الذي يعني الدفاع عن الصحيح هو ما تقدم من كلام الإمام الصلاح في الدفاع عن الإمام مسلم، ونظيره ما قاله ابن حجر في هدي الساري في تقديمه لفتح الباري، دافع عن البخاري، والدفاع عن البخاري ودفاع عن مسلم، والدفاع عن مسلم ودفاع عن البخاري، وذلك لأن وجهتهما واحدة وشرطهما واحد واختلف في بعض الشروط، لكن شرط الصحيح بينهما واحد، ويدافع عن الإمام مسلم بما يدافع به عن البخاري، وهكذا انبرى العلماء لبيان ما صح وما لم يصح من الكلام، وكيف يدافع عن أصحاب الصحيح بالكلام العلمي المصطلحي المبين بفضل هذه الكتب. ويجوز أن تصوروا هذه الصور، اقرأوا هذا الباب ولعل عندكم فيه بعض الأسئلة، خذوا فقط 40 صفحة وقرأوها فقط للقراءة، لا تستكثروا من قبل، لعلكم إذا لم تأخذوها اليوم ستأخذوها فيما بعد، وما يضمن لكم أن تقرأوا هذا المبحث فيما بعد، سوف تتخرجون وسوف تتأثنون وتتمشيون وتكبرون، ويصعب عليكم أن تخطئوا ويصعب عليكم أن توصفوا بأنكم لا تعلمون. فبعضهم لما لم يتعلم وجاء إلى بعض المواطن فإنه وقع في حرج نفسه وأحرج الناس معه، يصعب على الإنسان بعدما يكبر أن يرجع إلى صغره، فالتعلم في وقت التعلم، أما إذا صارت له علامة وصار له درجات يصعب أن يرجع. فإذا تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا فقهوا قبل أن تسودوا، قال وبعد أن تسودوا وبعد أن تسودوا، لكن قبل السيادة وقبل الانشغال الإنسان مبرك أكثر بدون شك. البقية من شك هاي يقول فقط قرأت أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أنهم لا يتركن في القرآن، القول الأول أن عمر أحضر الشاهد وطلب الحضار الشاهد لموسى الأشعري في القصة، إذا استأذن أحد من ثلاثة فليأذن له فليرجع، فإن أذن له وإذا فليرجع. لما طلب عمر الشاهد هل حضور الشاهد والاثنين أخرج الحديث عن درجة الأحد؟ لا، طلب عمر واحد. أنا أقول لو طلب عمر ثلاثة أو أربعة لبقي الحديث بحديث الأحد، إذا ما لواحد لم يرتفع الأحد. فإذا قضية عمر مش قضية الأحد، عمر يعرف الأحد ولا يعرف المتواجد، يعرف أن يثبت الحديث عن النبي بإخبار الثقة، هذا هو عمر رضي الله عنه وهكذا غيره. وهكذا غيره يطلب الصحيحة فيتبعه. فإذا طلب عمر شاهدا لأجل أن يسد له قانون الرواية المضبوط وأن يتجرأ الناس على الرواية، فضبط له أن من جاء بحديث يجب أن يكون له عنده شاهد حتى لا يكثر الناس تجرؤا على الرواية. وفي وقت عمر بدأ التابعون يظهرون وبدأت أهواء تظهر، وفي عهد عمر قتل عمر، قتل عمر، فقتل عمر دليل على وجود الأهواء. فإذا عمر أراد إحكام باب الرواية حتى لا يتفرق كل أحد، فأحكم الباب وطلب الشاهد. وفي ألفاظ عمر قال: أما إني لم أتهمك ولكنها رواية بعد هذه الجملة عجيبة، أما إني لم أتهمك، قال النبي موسى الأشعري. إن الصحابة كما قال أنس ليس كل ما حدثناكم سمعناه من رسول الله، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا وقلنا لا نكذب، فلم يكونوا يكذبون كلهم. فإذا قضية التثبت من الرواية، وهكذا حصل عند علي وحصل عند غيره. فالاستحلال لأجل تثبيت الرواية وإغلاق الباب، لأن الإنسان إذا علم أنه يستحلف على الرواية لا يتجرأ، لا يتجرأ، فكلها وسائل تثبت واحتياط لأجل عدم تجرؤ الناس على الرواية. أما أن عائشة تقول إن في بعض المصاحف، هذا الكلام يوجد منه في بعض المصاحف وليس من مصحف الإمام، في بعض وليس من مصحف الإمام. ما تكلم الصحابي في مصحف الإمام، لما؟ لأن مصحف الإمام هو اتفاق الصحابة، فلا يمكن أن يتكلم فيه بعد أجمع على أنه الإمام الذي يتبع. وإنما كانت بعض المصاحف فيها نقص وفيها قراءات تفسيرية، مصحف كعب، مصحف ابن مسعود، مصحف عائشة، صلوات الوسطى، صلاة العصر، فصيام ثلاثة أيام قال ابن مسعود في تفسير مصحفه متتابعات يذكرون التفسير قريبا من الآيات وفي قرعة الآيات وهكذا. فهذا شيء موجود في المصاحف. فمقصود عائشة إن ثبت عنها هذا القول رضي الله عنها أنه يوجد من هذا القبيل أشياء، ودفعا لهذا الشيء وحد عثمان الناس على المصاحف. وما يمكن أن تأخذ الروايات هكذا، يجب أن ترجع إلى أصول الروايات كيف ثبتت، والكتب التي تفيدك في المصحف والكلام على تاريخ المصحف هي التي تلوت عليها في السابق، كتاب المصاحف لابن أشتى وكتاب المصاحف لابن أبي داود وعد الآية لأبي عمرو الثاني، الذي كتب الكتب ترجع لها. نحن لا نسمع الكلام في الروايات ولا في تاريخ المصحف إلا من طريق الكتب الموثوقة. فالكتابان الكبيرتان المؤلفان في المصاحف كيف كتبت وكيف نشأت وتاريخ كتابة المصحف، المصاحف لابن أشتى والمصاحف لابن أبي داود، هذا الكتابان. إن أردت عد الآيات وكيف عد وهل يوجد شيء من الخلاف في العد، فعرف بعد الآية مجلدة ضخمة لأبي عمرو الثاني رحمه الله. فما يمكن لعائشة أن تصف القرآن بأن فيه البحث. طيب، هل أن مسلما كتب لحنا في مصحف ألا تقول عنه المصحف بأن فيه لحنا؟ أنا وجدت مصحفا في هنا في عشق فيه ثلاث آيات مصحفة وكتبت مراسلة إلى وزارة الأوقاف، إذا ما جئت عندي هنا في عشق كتبتها في الشعبة وأرسلت هذا المراسلة. ثلاثة أخطاء، واحدة في المؤمنون وواحدة في الأنعام وواحدة في الأحزاب، ثلاثة أخطاء وكتبت فيها مرسلة في المصحف حصل فيه تصحيح ولا لعن يحسن. عائشة قد تلاحظ أن أحدا صحف أو حفظ، ألم يقرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان مع عمر بن الخطاب وتنازع عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليس هكذا أقرأنيها رسول الله، وقال الآخر ليس هكذا أقرأنيها رسول الله، فتحاكم فقال فصوبهما وقال كلها كاف شاف إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، صوب القراءتين. فاختلاف القراءات وجود بعض الكلام هذا كله يوجد، وما العيب أن تعيب عائشة شيئا وجدت فيه الخطأ. أما المصحف الإمام فلم تتناوله عائشة. أيوة قبل عروة يدين ما هو السند عن عروة؟ عروة جلطة؟ لا جيب السند وجدت بحث الله في لم أقرأ البحث بحث لمن؟ لا البحث ولكن البحث يرد على من يرد على هذا الكلام. وإذا أنت قلنا الرد وقلنا أنك منذرة ما تجعلين أنك تريد أن تتبنى فكرة اللعنة؟ لا تلكم لي ولكن صيغتك ليست بصيغه يعني نعم طرحتي على انه قالت عائشه وتوجد الروايات وبمجموعها تكون ثابته وتقول لنا في مصحف فتحناه. لا يعني انا بس اعرف الجواب فقط. شوفي هذا شيء مرتبوع ما تنقصكم الناعوره. لا لم اقرا الجواب. الناعوره لم تكن موجوده. يلا قول. لم اقرا الجواب. طيب اذا عائشه لن تقول عن مصحف عثمان الامام بان فيه لحنا، اتفقنا؟ هذا لا يهمنا. فلتقل عن مصاحف قديمه ان بعضها فيه خلاف الاولى او فيه رسمه ليس فيها الرسمه او فيه واو زائده او ناقصه، فالناس بصدد كتابه المصحف فجمعت المصاحف واتفق الناس على المصحف وانتهى. شوف الذين يرجعون الى المصاحف كلامهم عدد وبحثهم عدد وطريقتهم عدد يريدون الكلام، لكن الان الجابري والعروي والجماعه كلمهما في اخر حياتهم جابري رفض والعروي وشمس بن رسول الله عليه وسلم. ما يتاوى ما يتاوى لا يتاوى الله يخلى بهم المسلمين الله يميتنا على الحق. هو جاء في آخره يتكلم على المصحف ويتكلم على القراءات ويتكلم على الأبعاد الزال، هم يتكلموا عن الإسلام بالطريقة اليسارية العفنة فضيلة وأتاك فضيلة شكونا عفوا. الناس يبعرون شوف ما آفتوا الأخبار إلى أبواتها وما آفتوا المتصدرين إلى الأتباع، يكبرون الصغير ويفخمون الهزيل. هذه مشكلة مش يكون ولا كلهم هذا سيكون، ولكن الناس يخبرون ما ليس بكبير. قال هم اللي جو يقولوا هذا الكلام، وانا حكيت لكم ان وزارة الثقافة اعطت جائزة لمن كتب في قراءة القرآن بما اجماع، وهي خمسة بعثت الى الانصار او سبعة في الرواية، وهي كلام الله الذي انزله الله ولا شيء بعد ذلك. فالبحث في المصاحف عدد والبحث في المصاحف انحراف عند بعضهم، والبحث في المصاحف هو بحث عن الشبه لاجل تشكيك الناس في مصدر دينهم. فانا قلت لكم المصاحف التي اشكه والمصاحف التي ابي داود وعهد الالهي بن عمرو بن هادي، هذه هي مصاحفهم ولكن تتبعوا الى غيرها. نقول لك خطبه الجمعه اليوم لأن الإنسان لا يتتبع الشبه يقرأها بدعوى أنه يريد الإحاطة بها ليرد عليها، فلا نضمن أن ينغمس هو الآخر بالشبهة. الشبه خطافة خطافة مسكينة هكذا صغيرة ورفيعة وباقية 18-19 سنة في عمره. الشبه خطافة صغيرة بنتي ولي الشبهة. أبو سعيد الخدري في البخاري يقول مشيت على المستجد إلى مكة وخفت على نفسي منه هذا مسلم المدرس الفقيه المحدث عالم. العالم الصحابي الراسخ المتدبر من امره يقول خشيت على نفسي قال هذا لي كلام حتى في الطريق لما تقول تعال ناكل ونشرب ادعو الطعام معه والشراب ما بغيتش نسمع منه الكلام بعد ابن الفلاح المدعي النبوة عن البليد إلى الجليد سريعة من الجمر ويضع الترمال ولذلك قالوا من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر الكلام الغد نهى السلف عن الخصومات والجدل وأمر باتباع الأمر العتيق ونهى عن هذه الخصومات تكثر التنقل اليوم أنت مع هذا المستدير صاحب الشبهة لأنك وجدته أقوى غدا سيظهر من هو أقوى تنتهي إليه اليوم خارجي وعلى المعتزلي وبعد ذلك على الجبرية وبعد ذلك على القدرية على القدرية أو على الشيعة والإنسان يتجول ماذا بقي؟ عفوا أنا بس أسألي أنت قد وجدت جواب أحد من آية ألف عند الشيعة وقد أجاب عن هذا الكلام يعني سألت لك حول الخط؟ هذه من الشيعة الشيعة لا يعتزل يا أخوات الشيعة ضيع وقت فيها بنية ذكروا المردود عليه والرد الشبهة وردها وبينوا تلك الأمور ما عليك إلى الاستماع تخاف أنك تنغمس ويلبس عليك بعض الشباب يقول والله عندهم دليل قوي أتدري ما قال؟ قال لواحد هذه الأيام تناظر شيعي مع واحد من أهل السنة فقال له الشيعي إن القرآن منزل على سبعة أحرف فقعوا ما تيس طرمين كيف ترى الأمر؟ قال له السني جاءت القراءات وسبعت سبعة المجاهد قال أنا لا أسألك عن القراءات أسألك عن الأحرف هذا الجواب الأول والصح مع الشيعي مش مع السني لأن الشيعي يتكلم على الحرف وصاحب السني يتكلم على القراءات والقراءات ليست داخلة في الأحرف بل داخلة في حرف واحد فالقراءات كلها في حرف واحد وهو يتكلم له عن الأحرف قال له القراءة في حرف فإلى الأحرف الأخرى يريد أن يشككه في أن القرآن ضاعت منه أحرف وأن القرآن لم يكن كاملا وأنتم تقولون إن الشيعة يشككون في القرآن ونحن ما شككنا إلا بناء على العلم وهذا العلم الذي من أيدينا ما الذي يخرجنا نحن إلى الدخول في هذه الأمور مع هؤلاء وقد علم أن أصحاب الشبهة قد يكونوا قادرين على تقرير الشبهة أحسن منا وقد يكون فلاسفة أفضل منا وعقلانيين أفضل منا لأن صاحب الشبهة علمه متركز في الشبهة فهو متقن للشبهة متخصص في الشبهة يصعب أن تكون أنت مثله وهو ينظر إلى الشبهة ويريد أن يشغلك بها وأن يشككك في دينك بهذه الشبهة من هنا وجب عليك أن تترك الشبهة وأن تنصرف عن الشبهة وأن تقرأ المستقيم اقرأ في تاريخ القرآن كتابا الشيخ الدكتور محمد سليم حيثي برحمة اقرأ كتابا في القراءات القرآنية ورد على المخالفين الشيخ عبد الله القاضي له جزء من ذلك اقرأ في الحديث ورد على المشتبهين في الحديث والمشككين في الحديث اقرأ شيئا في علوم القرآن وما يقولون اقرأ ما يقولونه في أصول الفقه وقرأ علماء راسخين دينين أصحاب عقيدة أصحاب منهج مستقيم أصحاب غير على العلوم الإسلامية حتى إذا لم يكونوا من السلفيين تحسبوا إحنا نريد حمل الناس كلهم على السلفية إحنا نريد أصحاب علوم سليمة جيب لنا فقيه مالكي صحيح على رأسنا وعيوننا حتى لو كان أشعالي بس يكون فقيه والأنصوري هؤلاء بمجموعهم تصال العلوم الإسلامية وتصال حمى الإسلام قضية مش خفيفة أننا نريد صفة معينة يخطئ من يعتقد هذا الشيء احنا نريد من يكون في دائرة العلم لكن لا نريد من لا يكون في دائرة العلم أو يكون محاسب في علومه مثل هؤلاء الشيعة مثل الخوارج المكفر، مثل العقلانيين الموحدين للنصوص، المتمحلين في تفسير النصوص، المجادفين بدينهم، هذا لا يريدون. فإذا فلكوا في دائرة العلوم الشرعية وما قرره علماء القرآن وعلماء الحديث وعلماء الأصول والفقهاء وأهل العلم، ولكوا في الدائرة مع وجود الخلاف في هذه العلوم، فالخلاف معتبر داخل هذه العلوم. هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، الخلاف المعتبر داخل هذه العلوم، لكن ما نقوله الآن خارج عن الدائرة، وما خرج عن الدائرة يصعب تطبيقه. نعود ما كان أنا يمكن لي أن أساعد. يعني هذا هذا يقول الآن أشوف هذا الشيء اللي لباقة، وإذا الشيء اللي رد عليها ولا دفع عنه أحد الشيء. والله الشيء دفع عليها، هل يريدها دفاع تقية يرجع إلى كم عليها؟ فسوف يحمي لنا دجاجة ويحمل لنا طورا، مخافة أن تكون المقايسة غير صحيحة، وأن تقول لنا إن الدجاجة أغلى من الطور. يظهر لنا أنه ينفعنا في شيء وهو يسقط لنا أركانا. فهذا طريقة بعض هؤلاء وبعض المشركين يظهرون الحق في بعض الجمل، فتضطر أنت بهذه الجمل فيأتي وينفي لك أشياء، وما نفاه أعظم مما أثبته. قد عرفوا انتفاع الحاكم ربيع بن الصراع وجمهور محدثين عن صحيح مسلم، وهذا كتاب السيارة صحيح مسلم يا بيعمل في الصلاة، عرفتم نعم. المنهج العام، وعرفتم بعض الأبواب، وعرفتم المباحث الأساس الأساس في هذا الباب، والذي لم تفهموه بعد الحصة القادمة سوف تكون كفيلة بالإجابة، ولعلنا نصلي المغرب قد أظلم الحال، ويكون اللقاء يوم الاثنين في الساعة الثالثة والنصف، في الساعة لا الثالثة والنصف صباح كيف صباح موجود كالعادة، والمساء من الثالثة والنصف إلى الخامسة والنصف حسب تكون أنتم الفصل الخامس. ها الواحدة والنصف جاي من الفصل الأول في القائمة وجدنا أنهم سابقين، هم سابقون لكم. Thank you.